بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أتمام الأنبياء وخاتم النبيين سيد المرسلين المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من سلك سبيله ومن تبع منهجهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا مجلس جديد من مجالس التفسير والتي نتدارس فيها تفسير سورة ياسين، وهي بداية ربع القرآن ربع ياسين. وبدأنا بهذه السورة لأنها من السور المكية التي تتكلم عن اليوم الآخر وعن البعث بعد الموت، تتكلم عن الجنة والنار، تتكلم عن التوحيد وتأصيل التوحيد في القلوب. وهذا هو الذي ينبغي على المسلم أن يحرص عليه، ولا سيما في هذه الأيام التي كثرت فيها الفتن وكثرت فيها المحن، فيحتاج المسلم إلى الثبات على هذا الدين. ومن أعظم وسائل الثبات على هذا الدين أن ترسخ العقيدة في قلب المسلم، وأن يزداد المسلم معرفة بربه سبحانه وتعالى. فكلما ازددت معرفة بالله كلما ازددت تعظيما لله وتعظيما لأوامر الله، فامتثلت ما أمر الله به واجتنبت ما نهاك الله عنه، كلما تعرفت على الله كلما ازداد حبك لله. إذا نظرت إلى إحسان الله إليك، هو الذي خلقك، هو الذي رزقك، هو الذي يدبر لك أمرك، عند ذلك تزداد حبا لله جل وعلا، فتشكر نعم الله عز وجل عليك. إذا عظمت الله في قلبك عظمت الله في حياتك، فراقبت الله عز وجل في خلواتك، واستحييت من الله عز وجل أن يطلع عليك على حال ما ترضيه سبحانه وتعالى. فإذا هذه الصور المكية هي الصور التي بها تتعرف على الله سبحانه وتعالى، هذه الصور التي ربت الجيل الأول، جيل الصحابة رضي الله عنهم، هذه الصور التي ربتهم طيلة الفترة المكية حتى أهلتهم لحمل راية الإسلام ولتأسيس دولة الإسلام بعد ذلك. أيضا معرفة الله عز وجل من خلال تلاوة القرآن وتدبر آيات القرآن، هذا يثمر الأخلاق الحسنة، الأخلاق الحسنة التي يحتاجها المسلمون في هذه الأيام. فإذا نظرت، من جملة الفتن التي نحياها ومن جملة الأحوال التي تدهورت بنا كمسلمين تدهور الأخلاق بين المسلمين. أصبحت الآن البيوت بعيدة عن الأخلاق إلا من رحم ربك جل وعلا. أصبحت تسمع عن كثرة حالات الطلاق وعن كثرة حالات الشقاق بين الزوج وزوجته. كل ذلك إذا بحثت عن السبب تجد السبب هو الغفل عن الله، البعد عن دين الله، البعد عن الأخلاق الحسنة. تجد التمزق الأسر، قطع الأرحام، سوء الجوار، الغش، الخداع، الظل، الطغيان، كل هذه الأسباب وكل هذه الأشياء ترجع إلى سبب واحد، وهو غفلة العبد عن لقاء الله جل وعلا. هذا الذي يغفل عن لقاء الله، تراه يظلم، يبطش، يأكل الحرام، يقطع الأرحام، لا يؤدي الحقوق إلى أهلها. ليه؟ لأن نظره قاصر على الدنيا، همه في الدنيا، همه في عشقه. لكن إذا علم هذا العبد أنه سيلقى الله وأنه سيسأل عن المقير والقطمير بين يدي الله وأنه سيؤدي الحقوق ولا محالة، عند ذلك لا تراه يظلم ولا تراه يأخذ حقا ليس شيئا ليس من حقه. ليه؟ لأنه يعلم أنه سيحاسب بين يدي الله سبحانه وتعالى. فإذا معرفة هذه الصور وتلاوة هذه الآيات وفهم هذه الآيات وتدبر هذه الآيات نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم فهم القرآن وتدبر القرآن والعمل بالقرآن والرفعة بالقرآن، والأمة لو تمسكت بالقرآن سعدت، ولو ابتعدت عن القرآن شقيت. والواقع لا يحتاج إلى برهان، الواقع هو خير دليل على ما أقول، كما قال الله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. كلام واضح، خنقة، ضيق، ضيق. والناس الآن يشتكون من الضيق ومن الضنك في معايشهم وفي أحوالهم، ونسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال بلادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. إن شاء الله نقرأ هذه الآيات ثم نبدأ في تفسيرها وتضمن عشرة. Oh, لتغير أحوالها وتغيرت أحوالها، تغير أحوال أفرادها بصفة خاصة، وتغيرت أحوال الأمة بصفة عامة. لكن للأسف أصبح الناس الآن مشغولون بالتفاهات، مشغولون بالمباريات والأفلام والمسلسلات، مشغولون بما بينهم من خلافات، مشغولون بالتنافس على الدنيا والتكالب عليها وليتها تعطيه شيئا. وإذا سألت الواحد منهم وقد تراه قاطب الجبين متغير المزاج تقول له مالك، يقول لك مالك، شايف الحال واقف، تعرفش الدولار بقى بكام، تعرفش السكر بقى بكام، تعرفش كذا بقى بكام. طيب هل أطعت الله عز وجل كما أمرك؟ هل تحافظ على الصلاة كما أمرك؟ هل لك ورد من القرآن؟ هل تستغفر الله جل وعلا لكي ترزق من الله سبحانه وتعالى؟ وجدت للأسف الإعراض عن الله، ثم يطلب الناس من ربهم البركة وأن تنزل الأسعار وغير ذلك من الأمور. فلا بد أن تفهم، ولا بد أن يفهم الناس جميعا، أن القابض الباسط هو الله، وأن الخافض الرافع هو الله، وأن المسعر هو الله. لما غلت الأسعار على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له سعر لنا، قال إن الله هو المسعر القابض الباسط. ولما قيل لبعض السلف غلت الأسعار قال انزلوها بتقوى الله والاستغفار. أصبح هذا الكلام عند بعض الناس درويشة كما قلت المرة الماضية. بعض الناس لما تقول له الكلام ده يقول لك يا عم الشيخ بطل درويشة. طيب إذا كان هذا عندك درويشة فأين الحل يا من تزعم أن هذه درويشة؟ فين الحل بقى؟ تجد حلول آثمة تجلب الخراب والدمار للبلاد. طارت بقرض ربوي، وطارت بأي أشياء أخرى، المهم لا تبت للدين بصرة. ولكن المؤمن يعلم أن خزائن كل شيء بيد الله، وأن الذي بيده الأرزاق هو الله، وأن الذي بيده سوق المقادير هو الله. وإذا كان هناك رجل قد سمع صوتا في سحابة يقول اسق حديقة فلان، اسق حديقة فلان، ربنا أرسل سحابة مخصوص لفلان، ربنا أرسل مية مخصوص لأرض فلان، إذن هذه ليست درويشة. إذا علقت قلبك بالله رزقك الله من حيث لا تحتسب. إذا كان عندك يقين في الله وجدت أثر الآيات في حياتك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فالذي يريد التيسير من الله فليتق الله، والذي يريد البركة من الله والرزق من الله فليتق الله، ولكن بيقين، يكون عندك يقين في هذا الكلام. هذه الآيات من أواخر سورة ياسين، بعد أن بين الله تعالى حال أصحاب الجنة وهم في الجنة ينعمون، هم وأزواجهم عندما يجلسون على الأرائك يتكئون عليها، يأكلون من الفواكه ويشربون من شراب الجنة، ومن النعيم الذي أعطاهم الله إياه سلام قولا من رب رحيم، يسلم الله عز وجل عليهم، وهذا من نعيم أهل الجنة. بيّن الله تعالى حال الفريق الآخر، فالقرآن مثالي يذكر الشيء ويثني بضده. فبعد أن ذكر حال أهل الجنة ذكر حال المجرمين الذين يعذبون في النار، لأن القرآن مثالي. فبدأ الله عز وجل بحال المجرمين في ساحة القيامة. أهل الإجرام كانوا في الدنيا يشمئزون من أهل الإيمان، أهل الكفر والطغيان كانوا يريدون من أهل الإيمان أن يفارقوهم. عندما تسمع وتتعجب عن قوم لوط وهم يقولون للوط عليه السلام أخرجوا آل لوط من قريتكم، ليه؟ ما هي جريمة لوط؟ لماذا تريدون أن تخرجوه من القرية؟ ما الذي آذاكم به؟ ستسمع التهمة العجيبة، إنهم أناس يتطهرون. سبحان الله، صارت الطهارة جريمة، صارت الطهارة تهمة، صارت الطهارة يشمئز منها عند أهل النجاسة، عند من تنجست قلوبهم وانتكست فطرهم. تجد المجرمين عندما يرون أهل الإيمان يسخرون منهم ويستهزئون بهم، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه في آخر سورة المؤمنون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. سخريا يسخرون من أهل الإيمان. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. انظر أهل الإجرام بيقولوا على أهل الإيمان أنهم ضالون. تتعجب عندما تسمع فرعون عليه لعنة الله وهو يقول لقومه ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. ليه يا فرعون هتقتل موسى ليه؟ ده أنت اللي مربيه، ربيته في بيت موسى. الوقت أصبح وحش، أصبح خطر على المجتمع وعلى البلد. اسمع ماذا قال، ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. هكذا أهل الإجرام يتهمون أهل الإيمان، يسخرون من أهل الإيمان، يشمئزون من أهل الإيمان. عندما قال أصحاب القرية للرسل الذين أرسلهم الله كما ذكرنا في صدر هذه السورة، سورة ياسين، قالوا اطيرنا، قال الله تعالى قالوا تطيرنا بكم، إنا تطيرنا بكم، يعني تشاءمنا بوجودكم، حبس المطر عنا بسببكم. وأيضا فرعون وقومه اطيروا بموسى ومن معه، يعني تشاءموا به. فهذا حال أهل الإجرام، لا يريدون وجود أهل الإيمان معه. ثم إذا نظرت إلى بعض البلدان تجد التضييق، التضييق على كل ملتزم بالدين في عمل، في رزق، في لقمة عيش، حتى في عبادته. تجد القوانين تسن ضد الحجاب في فرنسا، ضد الأكل. تخيل الأكل الحلال الذي ليس فيه خنزير ونحو ذلك، والذي يحقق أعلى الإيرادات في الدول الأوروبية وفي دول وفي الصين وفي غيرها. تخيل أن بعض هذه البلدان الكافرة تصدر قرارات بأن هذه اللحوم تمنع، قال لك لأنها تحمل طابعا دينيا. طب لماذا لا يضيق على اليهود؟ اليهود عندهم في فرنسا مطاعم لليهود فقط لا يأكل منها غيرهم، لماذا لا يضيق على هؤلاء؟ أليس هذا طابعا دينيا؟ لكن هذا التضييق ضد المسلمين. الحجاب يصدر ضد القوانين، الأكل الحلال يصدر ضد القوانين، وهكذا. بل حتى في بلاد المسلمين نجد هذا التضييق. عندما تصدر جامعة كجامعة القاهرة يصدر رئيسها قرارا بمنع إخالة الديانة في الأوراق المتداولة في الجامعات، ثم يخرج من على شاكلته السيئة ويقول نريد أن نتأسى بهذا الرجل فنعمم هذا على كل المعاملات الرسمية في الدولة، حتى البطاقة الشخصية تلغى منها خانة الديانة، وهكذا وهكذا. تسن القوانين للتضييق على كل ما يمت للإسلام بصلة. وإنا لله وإنا إليه راجعون، والله سينصر هذا الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون، كما وعد سبحانه وتعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فهذه الأمور عندما تسمع إلى هذه الآيات وتنظر إلى واقع يعامل به أهل التدين للأسف الشديد، للأسف الشديد في كل مكان، ويخلط الحابل بالنابل تحت دعوى ما يسمى بمحاربة الإرهاب. وليتهم حاربوا الإرهاب بكل صوره، ولكنهم يريدون حرب الإسلام باسم الإرهاب. وإلا أليس ما يفعله اليهود بالأقصى إرهابا؟ أليس ما يفعله هذا الجزار العلوي الكافر بشار الأسد، أليس ما يفعله بشعبه إرهابا؟ أليس ما يفعله ما يسمى بالحشد الشعبي الذي يتبع إيران وولاءه إلى إيران وليس للعراق؟ أليس ما يفعلونه وفعلوه بالفلوجة وغيرها من البلاد أليس هذا إرهابا؟ أليس ما تفعله إيران بالدول العربية، ما فعلته في لبنان وسوريا واليمن وغيرها من البلدان، أليس هذا إرهابا؟ أليس هذا تدخلا سافرا بما يسمى بالشعارات أو النعرات الطائفية في البلاد؟ عندما يخرج رجل منهم ويقول إن تحرير الموصل سيكون بداية تكوين الدولة الإلهية، دولة ولاية الفقيه، والآن أصبحت لبنان تحت أيدينا وسوريا ودمشق تحت أيدينا وصنعاء اليمن في أيدينا وبغداد في أيدينا، ويبقى تطهير مكة من أنجاسها وتطهير القاهرة من أرجاسها، أليس هذا إرهابا؟ هذا ليس عند أهل الكفر وشيعة النفاق، ليس هذا بالإرهاب. إذن إنها حرب على الإسلام. هؤلاء كانوا لا يريدون أهل الإيمان بينهم، فيوم القيامة يحكم الله بين العباد ويفصل الله بين العباد، فيقول تعالى وامتازوا اليوم أيها المجرمون. أيها المجرمون، يا من كنتم تطردون أهل الإيمان، أيها المجرمون، يا من كنتم تؤذون أهل الإيمان، أيها المجرمون، يا من كنتم تسخرون من أهل الإيمان، ها هي الغلبة لأهل الإيمان، وها هي الرفعة لأهل الإيمان. نعم، وامتازوا اليوم أيها المجرمون، أي تميزوا وابتعدوا عن أهل الإيمان، فكما كنتم تريدون أن تخرجوهم في الدنيا فأنا الذي أميزكم عنهم اليوم وأبعدكم عنهم اليوم. فأهل الإيمان يقربهم الله إلى الجنان، وأهل الكفر والنفاق والإجرام يساقون إلى النيران وإلى الجحيم والعياذ بالله. فمعنى قوله تعالى وامتازوا اليوم أيها المجرمون، يأمر الله تعالى المجرمين وهم المعاصي فأفسدوها، يأمرهم الله تعالى أن يتميزوا عن المؤمنين فينفردوا وحدهم، فيصار بأهل الجنة إلى الجنة، ويصار بأهل الكفر والإجرام إلى النيران. قال تعالى: وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ثم قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. كأن الله يوبخهم على ما فعلوه، هذا الإجرام الذي فعلوه وجر الويلات عليهم، هذا بما كسبت أيديهم، هذا بسبب غبائهم وبسبب اتباعهم للشيطان وطاعتهم له، هذا بسبب كفرهم وعنادهم، بسبب إعراضهم عن منهج الله، بسبب محاربتهم لرسل الله. فقال تعالى توبيخا وتقريعا لهم: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. ألم أعهد إليكم يعني ألم أوصيكم، ألم أوصيكم على ألسنة رسلي، ألم أوصيكم في الكتب التي جاءتكم، ألم أبين لكم أن الشيطان عدو لكم، ألم أذكر لكم قصة أبيكم آدم عليه السلام، ليس للمسلمين فقط بل للمسلمين في القرآن، ولليهود وللنصارى بل ولجميع الخلق. بيّن الله قصة آدم عليه السلام وكيف أخرج من الجنة بسبب إبليس عليه لعنة الله. وقال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فبين الله عز وجل عداوة الشيطان الواضحة التي لا يختلف عليها أحد، لا يختلف على عداوة الشيطان لبني آدم أحد، لا يختلف أحد أن الشيطان كان سببا في إخراج الأبوين الكريمين من الجنة. ومع ذلك هناك من الناس من أطاع عدوه، هناك من الناس من صاحب الشيطان، بل هناك من الناس من وصلت به البجاحة والجرأة إلى أن عبد الشيطان من دون الله والعز بالله. سمعنا في أيامنا وسمعنا في زماننا عما يسمى بجماعة عبدة الشيطان، مجموعة من الشباب الملحد الكافر الذي يرفض جميع الأديان. سمعنا عن ما يسمى عبادة الشيطان، طقوس لعبادة إبليس عليه لعنة الله. سمعنا هذا للأسف ليس في بلاد الغرب فقط، لو سمعناه في أمريكا لم نتعجب، لو سمعناه في روسيا الملحدة لم نتعجب، لكن العجيب أنك تسمعه في بلاد العرب وتسمعه في بلاد المسلمين. تسمع عن ضبط مجموعة من الشباب يسمى بعبدة الشيطان، يضبطون في حفلات للرقص والدعارة وممارسة الرذيلة والعياذ بالله، وفعل طقوس شيطانية. وما سمعنا عن أحد منهم حكم عليه بالردة، حكم عليه بالإعدام، كان عبرة لغيره، نفذ فيه حكم الله سبحانه وتعالى، ما سمعنا عن هذا وللأسف الشديد. قال تعالى: ألم أعهد إليكم، يعني ألم أوصيكم يا بني آدم، ألم أوصيكم على ألسنة رسلي، ألم أبين لكم في كتبي، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. أي واضح العداوة، بين العداوة الذي قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. الشيطان الذي توعد العباد بأن يدخلهم معه إلى جهنم وبئس المصير، هذا الشيطان الذي يتبرأ من أتباعه يوم القيامة، كما قال الله تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخين. هذا هو الشيطان عندما يتبرأ من أتباعه الذين عبدوه والذين أطاعوه. قال تعالى موبخا هؤلاء المجرمين: ألم أعهد إليكم، أي ألم أوصيكم على ألسنة رسلي وفي كتبي بألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فهو الذي أخرج أبويكم من الجنة، وهو الذي توعد بأن يجلس وأن يقعد على الصراط لله جل وعلا، وقال وأقسم بعزة الله فبعزتك لأغوينهم أجمعين. هذا هو الشيطان، هذا هو الشيطان الذي أطاعه البعض. وأن اعبدوني، أي اعبدوني وحدي ولا تعبدوا الشيطان معي فتشركوه في عبادتي، إنكم إذا أعبدتموني ولم تعبدوا الشيطان فأنتم على صراط مستقيم. أما الذي يعبد الشيطان ويترك عبادة الرحمن فهذا هو الضلال المبين. إذن هما طريقان، صراط مستقيم أو ضلال مبين. فالذي يسلك الطريق إلى الله والذي يتمسك بشريعة الله فهذا على الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عز وجل عليهم. أما الذي يترك عبادة الله فإنه في طريق الضلال المبين مع الشيطان الرجيم. إذن هما طريقان يا عبد الله، فعليك أن تكون ذكيا لبيبا، أن تختار طريق الله. فاختيار الطريق إلى الله يوصل إلى رضوان الله، يوصل إلى جنة الله، يوصل إلى سعادة الدنيا والآخرة. أما البعد عن منهج الله فإنه طريق الشقاء في الدنيا قبل الآخرة. وانظر إلى من ابتعد عن الله. شوف واحد كان ملتزم، مش هقول لك بقى واحد مثلا كان، لا شوف واحد كان ملتزم، حافظ على الصلاة، حافظ على القرآن، حافظ على الدروس، وشوف حاله أيام التزامه كان شكله إيه، شوف وشه كان شكله إيه، شوف رزقه كان شكله إيه، شوف استقرار بيته كان شكله إيه. وبعد كده شوف الشخص دوت لما بعد عن ربنا، لما قطع في الصلاة ما عادش يصلي، لما ابتعد عن مجالس العلم، لما انتكس، تلاقي حياته كلها اتنكست، تلاقي حياته كلها اتنعكشت، تلاقي عدم استقرار أسري، تلاقي الرزق بقى ضنك والعياذ بالله، تلاقيه في مشاكل ما بيطلعش منها. ليه؟ لأن ربنا قال ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ذلك هو الخسران المبين. اللي يبعد عن ربنا خسران، اللي يخسر ربنا يخسر كل شيء، واللي معاه ربنا ما يخافش من أي شيء. اللي معاه ربنا معه الفئة التي لا تغلب، والهادي الذي لا يضل، والقوي الذي لا يذل سبحانه وتعالى. فإذا كن مع الله، كن مع الله تجد السعادة، تجد الحياة الطيبة، تجد الطمأنينة، تجد راحة القلب. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، حياة طيبة. اللي نفسه في الحياة الطيبة ما يسيبش الدين، اللي نفسه في الحياة الطيبة ما يبعدش عن الله. قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني. هذا هو المكسب، هذه والراحة، هذا والصراط. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فترك عبادة الشيطان والقيام بعبادة الرحمن هذا هو الصراط المستقيم، وهو الإسلام الذي لا ينتهي بالسالكين إلا إلى باب دار السلام، إلا إلى الجنان. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ثم قال الله تعالى ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. يبين الله تعالى أن هذا الشيطان نجح في خطته مع أناس، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. إبليس ظن إيه؟ قال ولا تجد أكثرهم شاكرين. وفعلا فعلا حصل، ولذلك ربنا قال هنا ولقد أضل منكم جبلا جبلا كثيرا. يعني إيه جبلا كثيرا؟ أنك أعدادا كثيرا، وقيل خلقا كثيرا، وقيل جموعا كثيرا، وهذا قول مجاهد وغيره من المفسرين. جبلا وتقرأ جبلا وتقرأ جبلا، جبلا كثيرا أو جبلا كثيرا، وتقرأ أيضا بالضم والتسكين جبلا كثيرا، وكلها بمعنى واحد، كلها بمعنى جموع كثيرة خلقا كثيرا. وانت لو جئت تنظر الآن إلى أكثر أهل الأرض وجدتهم على الكفر، وإذا نظرت إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالكثرة هالكة، الكثرة كافرة، الكثرة مشركة، الكثرة غير شاكرة. فكن أنت من القليل المؤمن، كن أنت من القليل الشاكر، وقليل من عباد الشكور، فكن من هذا القليل. إذن انظر الآن إلى الملل التي توجد على وجه الأرض، انظر إلى الهند وكم يسكنها من ملايين البشر تزيد على المليار، انظر إلى الصين التي أيضا تزيد على المليار، وأكثرهم لا يعترفون بوجود الله، لا يعبدون الله، يعني حتى مش كمان أهل كتاب، لا، ده اللي بيعبد البقر، اللي بيعبد النمل، اللي بيعبد التعابين، اللي مالوش ملة خالص والعياذ بالله. وتجد القلة هي المؤمنة من هذه المليارات التي تسكن الأرض، تجد القليل منهم هم على الإيمان والإسلام. إذن يقول تعالى ولقد أضل منكم جبلا، يا جماعة يعني جبلا خلقا كثيرا جموعا كثيرا، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أي خلقا كثيرا، وهذا من كلام الله الذي وبخ به المجرمين. أفلم تكونوا تعقلون، وهذا الاستفهام للتقريع والتوبيخ أيضا، كان الله يقول كيف أطعتم هذا العدو وكيف اتبعتم هذا الشيطان الذي هو عدو لكم ولا يريد بكم خيرا وتوعدكم بكذا، ثم تتركون الله وهو أرحم الراحمين، ثم تتركون طريق الله وهو الذي خلقكم وهو الذي رزقكم وهو الذي بيده سعادتكم. أنت تتعجب من هذا عندما ترى شخصا يسير في الضلال ويسير في العصيان والإعراض عن الله سبحانه وتعالى، تحزن عليه عندما يترك طريق الله عز وجل الذي خلقه ورزقه، ثم تراه يتبع الشيطان. ده انت لما تشوف واحد عاصي مثلا بيشرب سجاير والكلام ده بيصعب عليك ان هو مدمر صحته ومدمر نفسه وضيع فلوسه وهو الى اخره. فكيف لو رايت من على الكفر، واحد على الكفر، ناس بتسجد لغير الله، ناس بتسجد للكلاب، ناس بتسجد للبقر لما البقرة تعدي دي الإله بتاعه، ناس بتسجد لبوزة، جماعة اليابانيين والصينيين والناس دول شوف عقولهم وصلت لإيه، شوف اخترعوا إيه، شوف عندهم تكنولوجيا قد إيه، ومع ذلك تلاقي الواحد فيهم لسه بيعبد الصنم، تلاقي الواحد فيهم لسه بيعبد بوزة. سبحان الله، فتحمد الله أنت على الإسلام، قل الحمد لله على الإسلام، إن أنت بتسجدش غير لله اللي خلقك ورزقك، قل الحمد لله إن ربنا جعلك مسلم تؤمن بإله هذا الكون الذي خلق هذا الكون والذي يرزق كل شيء. هذا شرف لك يا أستاذ لما تسمع هذه الآية التي حسدنا اليهود عليها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والله لما تقعد تفكر في النعمة دي بس الوقت، إن ربنا جعلك مسلم تقول لا إله إلا الله، إن ربنا جعلك ما تحنيش ظهرك غير لله سبحانه وتعالى، إن ربنا جعلك عزيز ما تحطش جبهتك في الأرض إلا للي خلقك، دي الوحيدة لما تفكر فيها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول الله تعالى: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. فهذا الذي يترك عبادة الله ويعبد غير الله لا يعقل، في عقله خلل. عندما يترك الذي خلق ورزق ويعبد أصناما لا تبصر ولا تسمع ولا تغني عن نفسها ولا عن عملها شيئا، فهذا خلل في العقل. ولذلك أهل النار إذا دخلوا إلى النار وعذبوا بهذه النار قالوا: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وليس معنى أنهم كانوا لا يسمعون يعني كانوا طرش أو لا يعقلون يعني كانوا مجانين بالأو بالطوب، لا، ده كانوا بيظنوا أنفسهم أنهم أحسن من أحد وإن ما فيش حد زيهم بفهم. لكن كما قال تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها. هو كان عقله دوت وقلبه دي مسخره الفهم كل حاجة إلا الدين، كان مفتح وكان بيشوف بس ما يشوفش طريق ربنا، وكان بيسمع يسمع كل حاجة إلا كلام ربنا، إلا الطريق لربنا سبحانه وتعالى ما يسمعش، مش عايز يسمع الكلام ده. إذن لم يستفيدوا بهذه الحواس. فلذلك قال الله تعالى في شأنهم: أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. في بعض الناس والعياذ بالله عايش مش زي البهائم، أضل من البهائم. يعني حتى البهائم تدخل في قوله: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. لا، دول بقى أضل من البهائم والعياذ بالله. في ناس بتعمل في بعضها من الظلم والطغيان ما لا تفعله الوحوش مع بعضها. يعني شوف الكفرة اللي بيحرقوا المسلمين في بورما، انت تتعجب الحيوانات ما بتعملش كده، لا يفعلون كده. فعلا في ناس اعوذ بالله كالانعام بل هم اضل. فالحمد لله على نعمه الاسلام يا جماعه، دي تخليك تشكر ربنا على انت مسلم، ان انت مسلم. زي ما قلت لك الايه ديت اليهود حسدتنا عليها لما راحوا لعمر، واحد يهودي بيقول له: آية تقرؤونها في كتابكم لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيد. شوف آية يتخذوا لها يوم عيد. فقال عمر: أي آية تقصد؟ قال: تقرؤون في كتابكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: إني أعرف متى نزلت وأين نزلت. لقد نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة بعرفة في يوم جمعة، وكلاهما بفضل الله لنا عيد. فشوف آية اليهود حسدتنا عليها، هل حسنا بطعمها؟ لما ربنا كده يقول لك: الدين اللي انت عليه ده هو الدين الذي اصطفيته لجميع، اصطفيته لكل الانبياء والمرسلين. عز عز ان تكون مسلما. قال تعالى: هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. يبين الله تعالى انه لم يظلم هؤلاء المجرمين، وإنما هم الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والعناد والطغيان والإصرار على كفرهم وعنادهم. فقال تعالى: هذه جهنم، هذه جهنم التي كنتم توعدون. وهذا من التبكيت المعنوي، لأن الله يجمع لأهل النار بين عذابين: العذاب الحسي والعذاب المعنوي. العذاب المعنوي اللي هو التوبيخ والتبكيت، التوبيخ والتبكيت، يعني قبل ما يترموا في النار يقف على النار: ولو ترى إذ وقفوا على النار. قبل ما يترموا في النار يتقال لهم إيه؟ أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ واخد بالك؟ يبقى دي كله تعذيب معنوي. يتقال لهم في النار إيه؟ لما عايزين يخرجوا منها أخرجنا منها، يترد عليهم يقول لهم: اخسأوا فيها ولا تكلم. كلمة اخسأوا ديت عند العرب تتقال للكلب، فدي اسمه أسلوب التبكيت. أسلوب التبكيت ده نوع من أنواع العذاب، نوع من أنواع العذاب. ساعات كده واحد أبوه ما يضربوش، أبوه ينقع جبتته قدام الناس، يبستفه زي ما بيقولوا كده، يبستفه. فيجي يقول لك، يقول لك: يا أخي أنا باي لطش لألمين، بس ما يقولش الكلام اللي بيقولوا لي ده، لأن كلام إيه؟ كأنه ماسك موس بقطع في جسمه بالكلام ده، بالتبكيت ده. فربنا بيجمع لأهل النار العذابين: العذاب الحسي على جسمهم، والعذاب إيه؟ المعنوي. فيتقال لهم كده: هذه جهنم التي كنتم توعدون، اللي كنتم بتتوعدوا بها وبتستهزأوا تتريقوا. اصلوها اليوم، اصلوها يعني ادخلوها مغمورين فيها، محترقين بها، بمعنى اصلوها اليوم. بايه بقى؟ بما كنتم تكفرون، باللي انتم عملتوه، بالكفر والعناد اللي انتم اصريتوا عليه. اذا كان الله يقول: وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون، هم اللي ظلموا نفسهم. هذه جهنم التي كنتم توعدون، اي التي كذبتم بها، اصلوها اليوم، اي ادخلوها واحترقوا بها. بما كنتم تكفرون، اي بالله واياته ولقائه، وكنتم تكذبون رسله، فانتم الذين ظلمتم انفسكم والله لم يظلمكم في شيء. ايه اللي يحصل لهم بقى يوم القيامه؟ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. في يوم القيامه عند العرض على الله يختم على افواههم وتنطق جوارحهم تفضحهم تشهد عليهم. وهذا الموقف أضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ضحك يوما حتى بدت نواجذه، فقال لأصحابه: ألا تدرون مما أضحك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أضحك من مجادلة العبد ربه يوم القيامة. والحديث عند مسلم: أضحك من مجادلة العبد ربه يوم القيامة. شوف، تخيل البجاحة والجرأة، واحد بيجادل ربنا، يعني ربنا بيقول له عملت وما حصلش، عملت امتى الكلام ده؟ ما حصلش، فين الشهود دول عليه؟ وجاب له شهود ما عجبوش. يقول: ربي ألم تجرني من الظلم؟ فيقول الله: بلى. فيقول: لا أجيز اليوم على نفسي شاهدا إلا على نفسي، يعني أنا أشهد على نفسي. الأرض تيجي تشهد عليه ما يجيبوش، الملائكة الكرام الكتب تشهد عليه يكذب. فيقول: إيه بقى؟ أنا أشهد على نفسي. ليه بقى؟ فاكر إن لسان البرابنط هو اللي يتكلم، فاكر بقى إنه إيه كلمتين ويعدي. فيقول الله تعالى له: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وبالكرام الكاتبين شهودا. فيختم على فيل، ثم يقال لجوارحه وأركانه: فتنطق بما عمل، ويكون أول ما ينطق منه فخذه. قيل فخذه الأيسر، وقيل فخذه الأيمن. رجله تنطق، إيديه تنطق، عينيه تنطق. فيمد من الذنب، أما تستحي؟ والله في الخلوة ثانيك، غرك من ربك إمهاله وصبره طول مساويك. هتفضح نفسك بنفسك، الإيد اللي مسكت سيجارة هتشهد، الرجل اللي مشت لحرام هتشهد، العين اللي نظرت لحرام هتشهد. ثم يخلى بينه وبين أعضائه، بعد ما يفضح نفسه يتلاقي اللجام اللي ممسوك بده يتكلم، يخلى بينه وبين الكلام، فيقول لجوارحه: بعدا لكن وصحقا عن كن كنت أجادل أو أناظر. قال تعالى: وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا: انتقر الله الذي انتقى كل شيء. كل شيء هينطق، الحجر، الشجر، ايدك، رجلك، عينك، ودنك، جلدك، كل ده هينطق يوم القيامه: اليوم نختم على افواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. هذه الآية حث على مراقبة الله، إن لو جئت نفسك تدعوك للمعصية وأنت تظن أنك في غياب عن الناس، فتذكر نظر الله إليك. تذكر كده وانت ماسك المعصية بإيديك إن إيدك ده اللي انت بتمتعها هي دي اللي هتفضحك، وانت قاعد تبص للحرام بعينيك افتكر ان عينك اللي انت بتمتعها دي هي دي اللي هتيه، هي دي اللي هتضحك. ساعتها تستحي من الله، ساعتها تبتسم. ليه؟ لان الواحد فينا اذا كان بيخاف من فضيحه امام الناس، خايف لامه تشوفه، خايف لابوه يشوفه، خايف لمراته تشوفه، فتذكر فضيحه يوم القيامه على رؤوس الخلائق. دي بس الواحد لما يفكر فيها تبقى فعلا راضع عن العصيان. شوف، تخيل لو واحد عمل حاجة وجت في الجرايد واتفضح بها في البلد، أو نزلت على النت، أو صوروه ونزلوه على الفيسبوك، بيبقى ماشي في الشارع زي مشى يقول لي: أرض الشد والبعيد. وفي بعض الناس ممكن لما بينفضح بينتحر، ممكن يقتل نفسه، والعياذ بالله. ده عشان في ناس في مكان معين عرفوا إنه عمل غلط، ما بالك دي بقى مش مكان معين، مش شارع، مش حارة، مش قرية، لا، ده على رؤوس الخلق. ويكفي فضيحة العبد أمام الله، يكفي بس إن لما تفكر فيها دي أنك قابلت إحسان الله بالإساءة. ده الواحد فينا يا أخوانا لو واحد عمل معاه معروف أو جميل بيفضل شايله له فوق دماغه طول عمره، ويقول له كده، يقول له: جميلك دي ايه؟ فوق راسك، جميلك دي فوق راسي، ما انساهوش. ولو انه اساء الي، يعني اللي احسن اليك دي، قمت انت عامل موقف زعله منك، وعرفت ان هو عرف، عرفت ان صاحب الاحسان ده عرف، بتبقى تتمنى ان انت ما تقابلوش في مكان. ليه؟ لان تقول: ازاي عيني تقع في عينه؟ ده راجل احسن الي وانا ايه؟ وانا اسات. تخيل بقى كده لو بقدر الله قابلته في مكان، تلاقيك واقف منكسر، عينك في الارض، ما بترفعش عينك في عينه. واه بقى لو كلمك وقال لك: انا عايز اسالك سؤال، أنا عمري زعلتك؟ أنا عمري أسأت إليك؟ وانت كل لما يقول لك كده تحس ان جسمك بتقطع، وتحس ان انت بتقول يا ارض انشقي وابلعيني، هو قاعد يقول لك كلمتين دول، فتجيب عليه بانكسار تقول له صراحه لا، صراحه لا، يقوم هو يقول لك فلما فعلت ما فعلت؟ طب دي جزائي انني احسن اليك وانت تسيء الي؟ دي جزائي؟ فتزداد خجلا، تزداد خجلا. شوف بقى لو طلع كريم وقال لك ايه بقى، ومع ذلك انا احسنت اليك وانت اسات الي، ومع ذلك برضو انا هسامحك المره دي. يا هذا اذا كان شخص لشخص، اذا كان واحد بتحبه وبتحترمه وبيحسن اليك قال لك الكلمتين دول، فهل هناك احد احسن اليك كاحسان الله؟ في حد احسن اليك اكثر من ربنا؟ ربنا سترك فلم يفضحك، حلم عليك فلم يعاجلك بعقوبه، ومع ذلك تريد ان تزداد جرأة؟ تريد ان تزداد اصرارا؟ تريد ان تزداد اعراضا؟ الا تستحي؟ الا تستحي لانه احسن اليك؟ الا تستحي وهو سترك؟ يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم؟ الانه كريم؟ الانه كريم غرك ستره؟ غرك امهاله؟ غرك احسانه؟ اعلم انه يمهل ولكنه لا يهمل. فتذكر، تذكر احسان الله، تذكر ستر الله، تذكر قدره الله عز وجل، لتتوب الى الله، لتستحي من الله، ليغفر الله لك. المؤمن يدنى من ربه يوم القيامه حتى يضع رب العزه عليه كنفه فيقرره بذنوبه، تذكر ذنب كذا في يوم كذا فيقول اين ربي اذكر، تذكر ذنب كذا في يوم كذا فيقول اي رب اذكر، حتى يظن انه قد هلك، يفتكر ان هو ضاع، ان هو هلك، فيقول الله عز وجل سترتها عليك في الدنيا واغفرها لك. اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم فهمنا القران وارزقنا تدبر القران والعمل بالقران، اللهم ارزقنا فهم القران والعمل بالقران، وارزقنا رفعه بالقران، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما ابقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا الى النار مصيرنا، واجعل الجنه هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين، اذل الشرك والمشركين، ودمر اعداءك اعداء الدين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، واجعل دعوة السوء على الكافرين والمنافقين في كل مكان. اللهم احفظ هذه البلاد واحفظ بلاد المسلمين. اللهم اصلح احوالنا واحوال بلادنا واحوال المسلمين في كل مكان. اللهم من ارادنا واراد بلادنا واراد بلاد المسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن ارادنا وبلادنا وبلاد المسلمين بسوء او شر او فتنه فاشغله بنفسه، واجعل كيله في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم اصلح ذات بيننا والف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام برحمتك يا ارحم الراحمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Bueno, me gusta que